فمثلا مفهوم التخريج وفوائده هذه نقطة تعريفية، المقصود منها التعريف بالتخريج الذي نريد. وكلمة التخريج تطلب من حيث اللغة ومن حيث استعمالات أهل العلم على معاني عديدة حسب الفن الذي يشتغل فيه الباحث. والمطلع على كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تأصيل في علم التخريج يعني يقف على ما ذكره الشيخ من المعاني اللغوية في التخريج. فالفقهاء عندهم اصطلاح في التخريج والمحدثون عن الاصطلاح، هذا من حيث المعاني الاصطلاحية. أما اللغوية فهي أيضا واردة في هذا المعنى، لكن حتى الاصطلاح يستعمل هذا المصطلح في أكثر من فن. الذي يعنينا نحن الآن التخريج في صنعة الحديث، التخريج في صنعة الحديث. والتخريج في صنعة الحديث مصطلح متقدم وليس مصطلحا حديثا بحيث نحصره من كلام الباحثين المعاصرين، لا، هو متقدم وله معاني أو مفاهيم مرت بأطوار، يعني لا يكون معناه واحدا على مدى هذه الأعصار، وإن كان في الجملة يدور حول محور الإسناد واستخراج الباحث. بعض الباحثين اليوم يذكر التخريج ويتكلم عن الاستخراج أو الدلائل التي تستخدم للتخريج، وهذا نوع من العصر الأولى عصر الرواية. التخريج عند المحدث يعني أن يخرج هذا الحديث بإسناد أو لا، فعندما تقول أخرجه البخاري يعني رواه بإسناده، ثم جاءت بعد ذلك المستخرجات وصار المستخرج يخرج الحديث بإسناده ولكن بناء على كتاب، ثم جاء بعد ذلك الدخول على المصنفات كدخول البيهقي على البخاري ومسلم وابي داود وغيره، هذا كثير كله يسمى تخريجا، إلى أن جاء التأليف في التخريج المقارب للوضع الذي هو عليه الآن، وهو أن يعمد المؤلف إلى أحاديث ما، لأن تكون أحاديث في كتاب مؤلف فيخرجها ويتكلم عليها ويخرجها من مصادرها. وهنا سآتي بعد ذلك إلى ما يجب أن يشتمل عليه التخريج في هذه الصورة. لكن مثلا نجد كتب كثيرة في الفنون، نصر الراية، قصص الحديث، قبل البدر، المنير، كتب متعددة للأئمة هي على هذا النسق، يعني ليست هي مؤلفات رواه بأسانيد، إنما عمدوا إلى أحاديث ذكرت في كتب فأخذوا هذه الأحاديث وتكلموا عليها. هذا محور التخريج. منهم من يدخل معه أن يروي بإسناده مثل ما صنع ابن حجر في تخريج الأذكار، فصار يروي كثيرا بإسناده. ومنهم من لا يذكر هذا ولا يرى الحاجة، وهذا حتى ابن حجر في التلخيص الحبيب ما فعل شيئا من هذا، والأمر في ذلك واسع. وإلى اليوم هذا المعنى هو المستخدم، هو المستخدم. ولكن ظهر بعض الباحثين ممن كتبوا في التخريج اليوم فعرفوا التخريج بمعنى العمل، فصار التخريج له طرق خمسة معروفة، وصاروا عندما يعرفون التخريج يقولون هو الدلالة على موضع الحديث إلى آخر كلامه. والدلالة هذه ليست هي التخريج حقيقة، هذه أساليب الوصول، يعني أنواع الدلالة هي الطرق الخمس، والدلالة هي الأساليب أو الدلالة هي يعني ما يدلك على هذه المواضع، وليست هي المقصود أو لب التخريج. لكن صار شيء من الخلط، أغلب جاء لما وجدت مادة التخريج في الجامعات، وصار الذين تولوا تدريس هذه المادة في أول المراحل يؤلفون مذكرات، ثم هذه المذكرات طبعت وصارت كتبا، فصار فيها شيء من هذا. أما التخريج في أصله فهو أوسع من هذا، الدلالة يعني عبارة عن يعني وسيلة هي للوصول إلى التخريج الحقيقي. ولذا التخريج يجب أن يكون مشتملا على فتح، ليكون تخريجا واحدا، فيكون فيه عزم للحديث إلى مصدره الأصلي الذي رواه بإسناده، ويكون فيه كلام على الإسناد من حيث الصحة وعدمها، ويكون فيه بيان فروق المتن. فإذا اشتمل التخريج على هذه الأشياء الثلاثة يعني ممكن نركز عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزو الحديث إلى من رواه بإسناده، هذا الأمر الأول. ثاني مع بيان درجة. الثالث وبيان فروق المتن. التخريج بهذه الصورة يكون استوفى. التخريج بهذه الصورة يكون استوفى النقاط الأساسية في التخريج. ولو أردنا أن ننظر في الكتب الأولى التي كتبت في التخريج في هذا المعنى الذي نريد، وليس التخريج الرواية بالإسناد، لا، بس لو أردنا أن ننظر بأخطر راية للزيلح، وجدنا أنه يعزو الأحاديث التي يخرجها إلى من رواها بالإسناد، أو لا يعزوها كل الرواة، ويتكلم على الأسانيد ويبين درجة الحديث، أو لا ويبين ما يتعلق بالمثول، فيبين هل هذا اللفظ مختصر أو مطول، هل هو بالمعنى أو باللفظ أو نحو ذلك، ويعنى بهذا هو غيرهم من يشتغلون على هذا. لكن العناية على حسب المقتضي، سواء بالفروق أو بالدرجة، فقد يكون العمل مختصرا وقد يكون مطولا على حسب الحال، وهذا سنأتي نتكلم عنه إن شاء الله. لكن حتى الزيلعي عند بيان الفروق وغيره من المخرجين، المعنى الذي من أجل سياق الحديث يستوقفه كثيرا. فإذا كان في الحديث لفظة هي محل الاستدلال ستكون محور الحديث، بينما إذا كان الحديث فيه اختلاف يسير في متنه والاستدلال تام على جميع الأحوال لا يستوقف كثيرا. وهذا يجب أن يكون كل واحد في هذه الصورة، يحكمك ما تريده والأمر الذي سقت الحديث من أجله، وهذا روما عرجة. هذا المفهوم يا أخوان للتخريج أو هذا المعنى هو الذي يعني يجمع شتات المقصود من التخريج، هو الذي سندور حوله. لكن منهم من يعرف التخريج تعريفا مختصرا بحيث يجعله على القضية الأولى، وهي أن التخريج العزو إلى من رواه بإسناد. وذكرت لكم قبل قليل أن منهم من يجعله الدلالة نفسها، الدلالة هي الطريق إلى العزو وليست هي حقيقة التخريج، لكن بعضهم يسميها بهذه الصورة. فالعزو جزء من التخريج وليس وافيا. فعندما يقول أخرجه النسائي وابن ماجه، يقول خرجته قضيته، هو خرجه لكن لم يستوفى التخريج، خرجه بمعنى عزاه إلى من رواه بإسناد، فقرأه النسائي، لكن ليه؟ لابد أن يبين إلا إذا كان في كتاب العزو إليه بيان حق كان يقول متفق عليه، خلاص معناها أنه صحيح، لكن نحتاج أحيانا لبيان الألفاظ وربما العارج. على هذا المعنى يكون هو يعني المعنى الذي أو هذا المعنى هو الذي سنسير إن شاء الله على مقتضى في الكلام. النقطة الثانية أنواع التخريج من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. قبل قليل ذكرت لكم أنه يحكم الباحث الهدف الذي من أجله يخرج الحديث، ولا شك هو يحكم الباحث، كمقام الخطبة في الجمعة ليس كمقام بحث خاص على حديث. فإذا كنت على المنبر تخطب الناس في الجمعة وتعرف من هو الناس الجامعة، هل يحسن أن تقول هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني وفلان وفلان وفي جزء كذا، وذلك تسرد لك 15 جزءا حديثيا، يعني حتى أسماءهم قد تكون غريبة، في جزء بيبي بنت عبد الصمد الفرهد إلى آخره، فهذا ما يسود ولا يصلح، أو لا ليس مقام التقويم بهذه الصورة. لكن من المهم أمام الآخرين وأنت في هل هو صحيح ولا لا؟ طيب إذا كان عندك ثلاث صفحات في بيان الاختلاف في إسناد الحديث وبيان الحديث يصلح تسردها وتبين لهم الطرق وأنت على المنبر، في أنواع أيضا من الجنسيات منهم لا يفهم يعني بالكاد، فأنت الآن هذا لا يناسب، وإنما تعزو إلى المصادر المشهورة وتنقل الدرجة، فتقول أخرجه الترمذي وقال حديث حسن كتب، أو تقول أخرجه أحمد وصححه الترمذي والنسائي والبخاري والبخاري وتمشي، لأن المقام هنا مقام اختصار يقابله. إذا كان عندك حديث واحد ستدرسه دراسة واحدة، تكتب فيه بحثا خاصا، تقول أخرجه الترمذي وتقدمه على أنك خرجت درست وقال حسن صحيح، ثم تسرد بالمسائل اللي عندنا. إذا خصصت البحث أو خصصت الحديث ببحث خاص هنا أوسع ما يكون، ليس هو ضمن الرسالة عندك، لا هو عندك بحث ستدرسه من حيث الإسناد، من حيث المعنى، من حيث كالأجزاء الدراسات المفردة لأحاديث، وهذا معنى أو هذا أسلوب مسلوك من قديم. الأئمة كتب في عدد من الأئمة في أحاديث مخصوصة خصوها بالدراسة والعناية من جميع جوانبها، من حيث الصحة ومن حيث الكلام عن المفردات، من حيث المسائل المستنبطة، أيا كانت المواقع. فعل ذلك العلائي وفعله غيره كثير، واليوم الباحثون لا زالوا على هذا لكن مقل ومستكثر. يفترض في هذا المجال أن تتوسع في الحديث، لا من حيث الإسناد ولا من حيث الإسناد، بل من هو جميع، تتوسع في أسانيده والكلام عليها، وتتوسع في الكلام على أثره. التوسع ما يعني أن تكثر النقل، لا، إنما تسوق ما يحتاج إليه البحث. فعندما تريد أن تسوقه من مصدر عال وتبدأ في تخريج، في تخريج، إذا بدأت تدرس هؤلاء الرواة بتوسع كل واحد من الرواة، هذا نقل محض، ليس هو المطلوب، إنما بيان حال الراوي صح مهم. يحسن الجمع الواسع لو كان بحثك في ترجمة الراوي، فرق بين هذا وهذا. بينما أنت الآن لا، أنت تدرس الراوي إذا ظن، فلا تبين حاله ولا تطوله، ثم إذا جاء تخريج الحديث هو بحثه، خرجه بتوسع. إذا جاء الكلام على الإسناد إن كان فيه اختلاف أو نحو ذلك لا بتبين، وتدرس هذا الاختلاف وتحرر، ثم بعد أن تحرر الحكم على الحديث يجي للألفاظ. الحديث واسع الألفاظ، في زيادات وفي كذا، هذا هنا تبين بتوسع. وإذا كان هذا الحديث يبنى على اختلاف ألفاظه، مسائل خلافية فقهية، هنا من أوجب الواجبات عليك في هذا الحديث أن تحرر هذه الألفاظ وتبين ما الذي يثبت وما الذي لا يثبت. وتزداد أهمية هذا لو كان هذا الحديث أصلا في بابه. ودائما الذين يبحثون على الأحاديث المفردة يحرصون على الأحاديث التي تكون أصولا في أبوابها وتكون ذات مسائل كثيرة، لأن هذا أهم. وإذا كان هذا الباب من الأبواب التي لا يدخلها القياس تزداد أهمية النظر في الألفاظ أو لا، لأنه على هذه الألفاظ بنية المسألة، ليس عند الفقيه شيء أكثر من هذا. فأنت إن لم تحرر الألفاظ لم تقدم للمتفقه ما ينفعه في هذا، بل أنت حتى في دراستك الفقهية للحديث لا تستطيع أن تسأل. خذوا مثال حديث كثيرة في المعاملات، طبعا إذا جينا العبادات، العبادات كلها في الجملة من هذا القبيل، لكن كثير من أبواب العبادات فيها نصوص كثيرة. إذا جيت الحج فيها حديث كثيرة، لكن في مسائل في الحج لا بد تحررها، هي مثل المسائل التي تخالف فيها حديث تخالف غيرها، كحديث عبد الله بن زامعة في عادة تبسم الإحرام باليوم العيد إذا لم يسعى يطب بالبيت، هذا من الأحاديث التي يوقف معها بمفردها، لكن هذا ما في تشعب كثير. لكن تجي أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي حميد، هذا لا تستوفيه، لأنه يبين كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ. تجي الحديث المسيء صلاة لا تستوفيه، لأن له ألفاظا ويبين قواعد ومسائل مهمة في باب الصلاة. وهذا كثير في العبادات المفروضة. تجي للتيمم، حديث عمار بن ياسر، أصل في باب التيمم، ويجمع لك عامة أحكام التيمم فهذا لابد التوسع. لكن لو انتقلنا للعبادات عفوا للمعاملات نجد ابواب من المعاملات على خلاف القياس كباب الشفعة. طبعا على خلاف القياس الشفعة في رد المبيع. احاديث الشفعة محدودة وهي التي تبنى عليها مسائل الشفعة لانها على خلاف القياس. نجي في باب الربا مسائل العراية على خلاف باب القياس خلاف باب الربا. العرية مستثنات اللي هي العراية مستثنات من أصل الربا، ولا بد أن يكون الوقوف فيها مع النص، لا بد تحرر خمسة أوسق أو أقل من خمسة أوسق. هلا هذا بنيت عليه مسألة، هل إذا زاد ولا هل إذا نقص أو إذا تم خمسة أوسق، ها يحرره النص، لأن القياس أن هذا كله ربا. لكن لما سمح بمجال معين يبقى السماح مع النص. ما كان من هذا القبيل يا إخواني لابد فيه من التدقيق في تحرير الألفاظ، وهو باب واسع. ولو جئنا لمسائل لأحاديث العقائد هي من هذا القبيل، محرر اللفظ فيها كامل، التي فيها بيان صفات من صفات الله سبحانه وتعالى واسماء من اسمائه، لابد ايضا يحرر فيها اللفظ اذا كان فيه شيء من الاختلاف. لكن هذا الباب لكثره كلام الائمه عليه ولحصول يعني الفرقان بين اهل السنه وغيرهم في كثير من مسائله احيانا يعني خلاص يكون الباب محصون. واذا جئت للدراسه الحديثيه في احاديث وقع فيها اختلاف بين الائمه مبني على هذا. فمثلا في أسماء الله سبحانه وتعالى لو نظرت لبعض الجداول المكتوبة في من تجد أن هناك أسماء اختلف في إثباتها، لأنه مبني على النص الوارد فيها، والنص هذا قد يكون في شيء من الاختلاف في لفظه مما يستوجب تحرير هذا اللفظ. على كل حال هذا الباب اللي هو ما يتعلق بتحرير اللفظ يحكمك فيه الحديث والأمر الذي من أجله يصير هذا. فبعض الأحاديث ليس تحت الاختلاف فيها كبير شيء لأن المعنى واحد خلاص تحت، وبعض الأحاديث لا فيها زيادات وفيها شيء من الاختلاف في الألفاظ لا بتحرك. قال يا رسول الله عرية مؤدات أو خلاص اختلاف في العرية، هل هي مضمونة أو غير مضمونة؟ لا تحرر هذا، وعليه تبنى المسألة. البقعة مختلفون، ينتزع هذه الرواية وهذا ينتزع هذه الرواية، وليس عند كثير منهم تحرير لهذا اللفظ. فإذا أردت أن تجتهد لتخرج بنتيجة لا تحرره من حيث الصحة، وإلا خلاص ليس لديك الآن تحرير مهما حررت، فإما أن تقلد وإما أن يبقى ليس لديك في هذا. أما تحريره من حيث الدليل لا بد يحرر على هذا اللفظ إلا الناقل اللي ينقل الكلام، هذا أمره واسع. فأقول الخلاصة أنه يحكمك الباب الذي أنت فيه أو السبب الذي من أجل سيق الحديث، وهذا هذا الملحق من الأهمية لمكانه وهو العناية بالألفاظ. ونحن نجد عدد من الباحثين عندما يمر بهم أحاديث يدرسونها سواء كان في اختلاف في إسنادها أو ليس في اختلاف، لا يتوقفون عند مسائل المتون. السبب في هذا أن الأمر الذي يسعى إليه ويبحث فيه هو جانب الاختلاف الإسنادي، بمعنى أنه ليس من مقصوده هذا الجانب، لكن عندما يلجئه الأمر إلى أنك أو عندما يعني تبين الحاجة هناك لا بد أن يدرسه ولا يكون العمل فيه تقصير، فيكتفي بعض الباحثين بمعناه بلفظه بنحوه بكذا. سأمر إن شاء الله أيضا على مثل هذه الآية على الأقل. النقطة الثالثة خطوات التخريج. خطوات التخريج عندما يعني يقال خطوات التخريج ليس مقصود الآن أن أذكر الخطوات التي يسلكها الباحثون أو الطرق التي يسلكها الباحثون للوصول للحديث في مصادره، لا هذا ليس المقام هذا له مجاله، واليوم والباب واسع على الحواسيب وغيرها تحت. وليكن من المعلوم أن هذا الفن فيه مجال واسع للتطوير جدا. ليش هذا الفن يا أخوان؟ تروا عمل اللي هو الجامع، عمل آلة، يعني هو آلة، يعني لست أجمع وأستخرج لذات الجمع، وإنما لأجل ماذا؟ ما يوصلني هذا الجمع إليه من الحكم على الحديث، تمام؟ وإلا لو كان فقط الجمع ما ما ما حصلت الفائدة المطلوبة. الجامع هدف أولي، أسلوب الجامع آلة لهذا الهدف، أو لا؟ أسلوب فيها ما شئت، أسلوب في الأسلوب ما شئت، لأن هذا آلة قابلة للتطوير. ولذا سعدنا كثيرا بالبرامج الحاسوبية، خلاص تلخصنا تختصر لنا الطريق. وأيضا قبلها جاءت الفهارس، الفهارس المتفننة اختصرت كثيرا. ترى كل هذا في فترة يا أخوان ما هي بالطويلة، يعني لو رجعنا شوي تعرفون الساعات، أبو حسن البنا كتب كتابه، ما هو كتابه؟ ها؟ لا كتابه ترتيب المسند، ها؟ لا بلوغ الأماني، هذا شرح الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. هو المسند كان عبارة عن كتاب مستغرق لها حتى على الحنابلة، فأكبر روض دائما يقول أخرجه النجات، أخرجه فلان، أخرجه سعيد، سعيد هو أنا أخرجه فيه، سعيد المنصور في السنة اللي هو مصنف. طيب وينهم عن أحمد؟ كثير من هذه الأحاديث هي عند أحمد، لكن كتاب مستغرق. إنما الذي انتفع به كثيرا من حفظه، من حفظه على رأسهم ابن كثير. شوفوا كيف التفسير ملأه من أحاديث المسند، وكذلك البداية والنهاية، وفي التاريخ ملأها من أحاديث المسند في المواضع التي احتاجت لذلك. فالكتاب صعب، لأن الترتيب على المسانيد يعني أن تجمع حديث كل صحابي لوحدها، فمسند أبي هريرة طويل جدا. البنا كان قد عني وأنضت قريبا من 10 سنوات في العمل في المسند، يريد أن يعيد الترتيب على أي شيء؟ على الأبواب. ثم مل وتعب فانقطع، فجمعه المجلس ببعض المشتغلين في الحديث وتذاكروا حديثه وقالوا أنه في المسند، ما لقوه، فرجع إلى أوراقه التي كان قد اشتغل عليها، فوجد الحديث مباشرة، فعرف أن جهده لم يضر، فتشجع بإتمام العمل حتى أتمه فأتى. الآن كيف كان يسوي؟ كان المسند قدامهم صعب. أحمد شاكر يمضي ليالي يقلب المسند يدور حديث واحد، وقد يكون هو حديث ابن عمر لكنه في مسند ابن هريرة، شدريك بعض الأحاديث لسبب ما تكون في مسانيد، هذا كثير. ثم بعض المسانيد وزعها الإمام في أكثر من موضع، ولذا كتب ابن عساكر كتابه مشهور في ذكر أسماء أصحاب القرى في المسند، وصار في محاولات عديدة لأجل السيطرة أو الخدمة لهذا الكتاب، لكن بقي. لما جاءت الفهارس يعني الآن الطبعة المطبوعة اللي 50 مجلد، لابد من هذا يا إخوان، هذه أمانة العلم، أمانة العلم تستوجب هذا، وإلا لا يكون للبحث قيمة علمية ولا يحوز البحث على الثقة العلمية. من النقاط فيها تقسيم وترتيب المصادر، طبعا هذه قضية بسيطة، هم يقولون مصادر، منها مصادر أصلية ومنها مصادر فرعية. المصادر الأصلية هي التي تنوي بالإسناد أصالة والمصادر الفرعية التي تدخل عليها، ثم أيضا المصادر، بعض يقول المصادر الأصلية التي تبدو الإسناد كله أصلية، والفرعية هي التي تعزو عزوا بدون إسناد. هذا كلام سليم كله. كان نقول مثلا عمدة الأحكام بلغة المرام مصادر فرعية ليست هي الأصل للتخريج، صحيح. أو نقول المصادر الأصلية مثلا كتب المؤلف في القرون الأولى الفرعية ما بعد ذلك سواء روت بالإسناد أو بغير إسناد، ونجعل الفرعية على قسمين، منها ما يروى بالإسناد مثل مؤلفات البيهقي، كثير منها تدخل على مصادر أخرى لكنها فرعية لأن الحديث مخرج قبل في الصحيحين. ونأتي المصادر الفرعية لا تروي بالإسناد وإنما تعزو، كالمنطقة مثلا لابن تيمية بالمجد، تمام. هذا التقسيم. المصادر الفرعية التي لا تسند ما نحتاج إليها في التخريج إلا إذا كان هناك فائدة، كان هناك فائدة، فنقول ذكره عبد الغني في العمدة بلفظ كلام. يعني أحيانا وانت تشتغل على الحديث تجد في الحديث لفظة مع التخريج ما تلقاه، وين تلقاه؟ تلقاه في البلوغ. تقول وهذا وذكره ابن حجر في البلوغ بهذا اللفظ، لأن هذه اللفظة أحيانا تكون تصرف من إمام نقل عنه هذا. هذا يوجد في بعض الكتب أيضا التي يعني رتبت، مثلا جمع الصحيح الحميدي استقل بألفاظ في الصحيحين، بعضها يعني استاقها من كتب المستخرجات، وبعض الألفاظ هذه لما ترجع الصحيحين ما تلقاها. فأنت أحيانا تحتاج تقول وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيح. الحميدي كتاب أصلي الآن؟ لا، الصحيح موجود عندك، لكن هذا اللفظ ساقه الحميدي في الجمع بين الصحيح. طيب من أين جاء به؟ جزء منها وكثير منها جاء به من المستخرجات. يحتاج أحيانا المستخرج هذا خلاص مفقود، فأنت الآن ما أمامك إلا تقول ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيح. لو تمشي تجد، يقولون ابن تيمية رحمه الله تعالى يحفظ الجمع بين الصحيح، يعني هو يحفظ الصحيحين عن طريق الجمع، ويسوق ألفاظ اليوم ترجع له ما تلقاه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينقل ابن تيمية وينقل ألفاظه، وقد ساق بعض الألفاظ هي وهي ليست في الصحيح على هذا الوجه، وإنما من زيادات الحميدي. هذا التسلسل صار بعضهم يدخل على بعض أو ينقل بعض من بعض، فجاءت بهذه الصورة. وأنت عندما تراجع لا تجد اللفظ بهذا السياق. الحميدي قد يكون أخذها كما قلت من بعض المستخرجات، أو يكون اختلاف نسخ قديم لم يتحرر فيحتاج إلى أن يحرر. لكن الكلام على أنه الذي عندك أو الذي بين يديك في الصحيحين ما تجد هذا ألا. طيب النقطة السادسة سياق المتابعة. لا، بالكثير يعتمد المسند هو كثير، فإذا نقل في الصحيحين يعتمد تحفة الأشراف في الدلالة وينقل من الصحيح. ابن كثير يعني يبدو لي أنا بناية الحفظ عنده غير مدروية. ابن كثير يبدو لي أساسه المسند هو منطلق، وفي الكتب الستة يعتمد التحفة كثير في العزو والدلالة. سياق المتابعات يا شباب، سياق المتابعات مبني على أي شيء؟ على شجرة، مبني على الشجرة. وعلى هذا عند سياق المتابعات لابد يكون عندك عمود، هذا العمود هو النص الأصلي. فأنت عند التخريج ستقول قال النسائي في سننه سوق الإسناد كامل والمتن، هذا النص الكامل بإسناده ومتنه سيكون الرجوع إليه في كل شيء. إذا قلت به يعني بالإسناد نفسه، وإذا قلت بنحوه يعني بنحو المتن اللي قدامك. ما نحو المتن اللي قدامك، تمام؟ فسيكون معتمدك هو هذا النص المنظور، والمتابعات ستكون مبنية على هذا النص بالضرورة. لكن الآن يا أخواني، سياق المتابعات، طبعا لو رجعنا للسابقين سنجد لهم يعني ذوق علمي رفيع فيه. يعني مسلم يمثل منهج في سياق المتابعات، مسلم يحشر طرقا كثيرة بلفظ أحيانا واحد، أو بعد ذلك يسوق الفروق التي بين الأفضل، لكن هو يسوق المتابعات في التسلسل. المزي في التحفة أيضا اعتمد طريقة المتابعات، ولذا الصحابي واسع الرواية يقسمه على التابعين، ثم إذا كان التابع واسع الرواية يقسمه على من؟ يعني لما جينا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، تحت الزهري توزيع، فتأتي المسند أبي هريرة، والسعيد مسيب على أبي هريرة، وللزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وتجد أصحاب الزهري مفرقين تقسيم، ثم تجي لأبي سلمة عن أبي هريرة، وتجد الزهري عن أبي سلمة عن موضوع ثاني، وقد يكون نفس الحديث، لأن الحديث يروي الزهري وسعيد عن قسم ذلك تقسيم واضح داعي. هذا يعني جزء من تنظيم المتابعات عند السياق. نحن الآن يعني الباحثون يتفقون على أن المتابعة التامة تقدم على المتابعة القاصرة. إيش معنى المتابعة ومعنى القاصرة؟ معنى التامة ومعنى القاصرة. التامة يا إخوان التي تلتقي في أقرب نقطة في إسنادك الذي بين يديك، والقاصرة التي بعد ذلك. ولذا التمام نسبي والقصور نسبي. فإذا كان الإسناد الذي بين يديك من حديث في صحيح مسلم، قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة، فالآن من تابع مسلما في الرواية عن محمد بن رافع هذه أتم متابعة. فإذا أخرجه الدارمي قال حدثنا محمد بن رافع مثلا، هذه متابعة تامة جدا لمسلم. وإذا أخرجه أحمد قال أخبرنا عبد الرزاق، هذه متابعة قاصرة بالنسبة للأولى. وإذا أخرجه أبو داود قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الله عم عبد الله المبارك، هذه أقصر من الأولى أو لا؟ ومتابعة أحمد تعتبر تامة بالنسبة لهذه أو لا؟ وقاصرة بالنسبة للتي قبلها. هذا مع كونه نسبيا هو من حيث المقارنة. هم يتفقون على أن المتابعة التامة تقدم على القاصرة، وهكذا تقيس على هذا. وهذا يعني يوضحه لك وضوحا تاما الشجرة اللي بين يديك، تعطيك التصور الدقيق عن هذه المتابعة التامة والقاصرة، ثم تبني التخريج على ذلك. وقبل هذا يا أخوان، طبعا أنا قلت لكم الأئمة السابقون لهم طرق في أو لهم منهج علمية في صف التخريج أو في صف المتابعات. لو جينا للزيلعي نجده يتقن على منهج، وهكذا ابن حجر وكله. لكن يعني البحوث العلمية المعاصرة الأكاديمية اليوم سلكت سبيلا من التوسع التخريج، لا في جمع المصادر ولا في النظر ولا في كذا، لأنهم بيد أيديهم الآن معطيات ويبنون باحثين، فصارت هناك مناهج متعددة لصياغة التخريج، مع الاتفاق على أن المتابعة التامة تقدم على القاصرة اللي هو منهج علمي هذا. لكن كيف نصوغ التخريج؟ كيف نصوغ هذه المتابعات؟ طبعا في باب تحديد المصادر هذا، حتى عندما يطلع الباحث على العلة ستكون المصادر عنده محددة أو لا، يكون من السهل جدا عليه ماذا؟ التخريج ما يبي له تعب. ولذا بعضهم يحب هذا النوع من البحوث لأنه ما يشيء، ولكن أرجع وأقول أيضا هو لا يبني بنية تامة وإن كانت المعلومة صحيحة على افتراض أنه راجع تأكد من العلة وكذا، لكن ستكون المصادر عنده محدودة، المتابعات قليلة، فيصوغها بسرعة عنده. واضح؟ لما تكون قليلة تكون الفروق اللي بينه قليلة، تكون المشاكل قليلة، يريح الباحث. صحيح يريح، لكن لا يبني الملكة العلمية الكاملة. وإن كان راجع واطلع على العلة وصارت معلومته صحيحة، لكن إنما يبني الملكة العلمية بذل الجهد. وكلما كانت المسائل واسعة والطرق كثيرة وشائكة أتعبت البحث أكثر أو لا، وهذا الذي يعطيك الكفاح. الظاهر أنه بدهي، كل صنع إذا بذل فيها الباحث جهدا أكسبته مهارة أكثر أو لا، وإذا لم يبذل جهدا قلت بدهي. هناك من الباحثين من هو فائق فبيقل بيقل جهد من كل مهارة سيدعونه، وهناك من الباحثين من هو يعني بعكسه يبذل جهود كثيرة وليس كثيرة. خلونا من هذا، نحن نعيش مع طبقة متوسطة من عموم الباحثين، كل ما بذل جهود كثيرة كل ما أفاد واستفاد كثيرة. فهنا عند تشعب التخريج وكثرة المصادر والطرق كيف يتعامل الباحث معها؟ المناهج اليوم في مناهج متعددة، وفيه قضايا ممكن نقول إنها خطأ، وفيه قضايا نقول يعني اختلاف الجهة. المهم يا إخواني أن هذا العمل تأليف، والتأليف بشكل عام لابد أن يكون فيه وضوح واختصار. أي مؤلف إذا فيه كلام كثير ما له، يعني معلومة قليلة وكلام كثير غير مرغوب فيه. طبعا الكتابات الأدبية اللي راتبة باب هذا معلن منها، أتكلم في التأليفات العلمية. وكذلك إذا كان في اختصار، هذا اختصار كالرموز سيكون شائع، فلا بد من الاختصار الذي لا يعني يجعل المعلومة مستعصية تفاهم على القارئ، ولا بد من الوضوح. لا بد من الوضوح يعني يجمع بين هذا وهذا. وإذا كان مطول ما استفدنا شيء، هذا قص وسق. إذا خرجت الحديث الواحد من 150 مصدع لو أردت تقص وتلصق كم تجلس عليه؟ 10 دقائق أو لا؟ طيب كم طلع من صفحة؟ القص واللصق ممكن؟ ممكن نقول 30 20 صفحة. هذه 20 نريدها بصفحة، لكن بدون ما يفوت علينا ولا معلومة. وهذه مهارة الباحث، وهذه هي الجهود المصرية. إذا كان الباحث ذا مهارة، شوفوا مسلم لما يسق 20 إسناد استخرج 20 إسناد ذي وسق كل واحدة لحالها، كم تجي؟ تجي عدة صفحات مسلم ساقها بخمسة أصناف. هذا مهارة، ولا فاتنا شيء لأنه نبه على كل شيء، حتى الفروق من الفضل أداء جاءك ما ترك شيء بينهم، لكن بمهارة فائقة تكتب كلمة النفس من أول حديث إلى آخر حديث واحد، والمهارة واحدة. هكذا صار كتاب مسلم. كتاب يقول واحد هو البخاري، البخاري جانب آخر، البخاري في بعض المواضع يسوق الطرق ويكون كذلك، لكنه ما عني بما عني بمسلم من حشر الطرق في مكان واحد، عني بتفريق لأجل الاستدلال، فصار بابا والمسلم باب آخر رحمة الله عليه. المقصود هنا مهارة البحث تظهر. اطلعت على بعض البحوث يا أخوان، بحث واحد اكتبه أكثر من بحث أجده عند واحد بصفحات متعددة، وأجده عند الآخر بصفحتين. المعلومة هي المعلومة، ما نقص شيء. أيهما الآن صاحب المهارة؟ الثاني. يعني استطاع يوصل لي المعلومة التي أوصلها زميله بخمس صفحات أوصلها لي بصفحة. هكذا يعني ينبغي لي. عندئذ نأتي للصياغات العلمية للتخريج. قلت لكم بعضها تعتبر خطأ بعض القضايا، يعني من الخطأ بعض الباحثين ما عنده صياغة. على كيف؟ ولا يدمش الأول من الأخير. هذا منهج خاطئ، ولذلك هذه الجهود كلها ضائعة، ليس لها قيمة علمية، لأنها ليست محررة. وقد طلعت على بعض الرسائل العلمية، قد يكون يعني الباحث قد درجة ممتازة لكنه لم يحرر شيء. يصير التخريج طويل، تبحث أنت كقارئ عن معلومة تدري وين يحطها، لأنه هو أصلا عند الكتابة ما يدري وين يحطها، وإما جات كتبها. هذا لا يعتبر حقيقة التأليف العلمي، يحتاج لإعادة من جديد. وهناك باحثون آخرون يتذبذبون مرة كذا مرة كذا مرة كذا، بحيث أنك عندما تقرأ الباحث تشعر أنه ليس بيد واحدة، بل يعني ربما أنه ينقل من آخرين بمناهج مختلفة ولا يعرف يعيد على المنهج الذي يسير عليه. هذا مسألة شيء، وحتى الآن ليس عنده الذوق لهذه الصنعة. وهذا تأليف كما قلت لك لا بد يكون فيه حسن عرض. بدون حسن العرض أحيانا المعلومة موجودة عندك عن غيرك، إن لم تحسن عرضها لا يعني لم يستفيد منها الآخر. فلا بد من التركيز على هذا الجانب. طيب إذا تعدينا هذا وصلنا إلى أنه في الساحة اليوم عدة مناهج، عدة دراسة، عند صياغة التخريج، صياغة المتابعات، كلها قد تدخل ضمن الصياغة المقبولة للمتابعات. هناك يعني قضية يتفق عليها، وهي أن صياغة المتابعة، صياغة المتابعة يعني أن كل متابعة، اتفقنا أولا على تقديم المتابعة التامة، تمام. ثانيا كل متابعة تختم بما فيها من فروق، لكن يجي هنا قضية أن هذه الفروق قد تقسم إلى قسمين وقد تجمع في موضع واحد، وهو ما يسمى بالتخريج على الأوجه أو على المتابعات دون نظر أوجه. فأهم قضيتين في التخريج عندنا أن يخرج التخريج على المتابعة، ممكن يقول الأول التخريج على المتابعة فقط، الثاني التخريج على الأوجه مع مراعاة المتابعة، تمام. إيش الفرق بين هذين الموضوعين؟ التخريج على المتابعة يا شباب أن يكون الباحث يخرج على المتابعة بغض النظر عن كل اختلاف الرأي، فأجمع المتابعة الواحدة كلها في موضع واحد ثم أبين الفروق بعد ذلك والاختلافات إذا وجدت اختلافات. إذا ما وجدت اختلافات ماشي، ما عندي مشكلة، خلاص خرج عن المتابعة. فإذا كان الإسناد اللي عندي مثلا نأخذ عندي مثلا حديث في الموطأ مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة، طبعا مالك أبو العمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور. قيل له أين تنزل بالخيف؟ قال والترك أنا تقيل المنزلة، هو اللي فيه خط. خلاص الآن هو في الموطأ، طبعا سأضطر أذكر قبل ذلك الذين أخرجوا من طريق مالك، صح؟ هؤلاء يعتبرون قبل المتابعات. هل المتابعات الآن هي متابعة تصير اللي خرجوا من طريق مالك؟ لا لا، هذول الذين دخلوا على المصنف، هؤلاء حقهم التقديم على المتابعات، مو مشكلة على حسب اصطلاح الباحث. بعض الواحد يقول لا، اللي دخلوا عليه ما اذكرهم ابدا، كيف؟ اصطلاح. لكن ستجد من دخل على مالك البخاري ومسلم، في حديث كثيرة. هنا ما دخل عليها البخاري ولا مسلم لأنه أخطأ في هذا. تأملوا شوفوا دقة البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ما يتركها من حديث مالك شيء، لكن هنا مالك أخطأ فتركه البخاري ومسلم. هو الحديث يرويه الناس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة عن عمرو بن عثمان عن مسلم. الناس كثيرين يروونه من هذا الطريق. هو في البخاري ومسلم من حديث محمد بن حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن مسلم. مالك يقول عمر بن عثمان وهو عمرو وليس عمر، لكن مالك كلي متأكد كالمتأكد يقول هذا بيت عمرو هذا بيت عثمان، وما التقى به هنا وبينهم اثنان، لكنه يعرف ان هذا بيت عام فمصر الله على هذا، لكن خطأ قالوا الحديث لعمرو بن عثمان وليس لعمر. كل الناس يرون على الزهري على هذا الا ما. هذا الاسناد لمالك تركه البخاري ومسلم لاجل هذا. على كل حال الان اذا كنت تخرج الان على الموضوع فتبدا الان بمن اخرجه من طريق مالك اولا لانهم مقدمون على غيره على حسب الاصطلاح الذي تسير عليه، ثم تبدأ بالمتابعين لمالك وتقسمهم على هذا التقسيم. طيب الذين وافقوا مالك أو خالفوا مالكا، وافقوه أو خالفوه سيئا، بعد نهاية المتابعات تبين من وافق مالكا ومن خالف مالكا. لنفرض أن الاختلاف في أشد من قضية عمرو بن عمر، الزيادات المثلية اللفظية، ستجد أنك في النهاية تجمع قريب من 10 فروعات وتبين ما وقع بينهم من اختلاف، وهذا سيكون طويلا وستحتاج انك تجمع ذهنك جمعا لاجل تبين الفروق. متعب مره نفس طريقه مسلم لا يعني مسلم يسوق طرق لنفسه السوق اقصى منها. لا هذا مجهد جدا لأنك تعنى ببيان أشياء مسلم قد لا يكون الصورة ذي، تعنى ببيان فروق دقيقة بعضها تصحيح وبعضها كذا وبعضها كذا، يعني بعض احتمال التصحيح وارد فيه، إذا كمل زوم التصحيح خلاص تينا منه. فيجتمع عليك رواة كثيرين وقد تكتب أحيانا نصف صفحة كاملة كل فروق وقد تكتب صفحة كاملة، يجهد مره للقارئ والباحث. ومن هنا بعض الباحثين استشكل هذا، تجي مواضع كثيره سهل، لكن ما هي ميزه هذا الجانب؟ جمع الذهن، خلاص عرفت كل الروايات عن الزهري ماذا يقول، وتجمع كل الروايات في مكان واحد، تقرا نصف الصفحه هذه فتاخذ تصور كامل عن الاختلاف. بس لابد يكون ذهنك متسلسل مع حديث وليعطي تصور واضح، لكن متعب هو عند الكتابة. والقارئ لابد يكون يقظا إذا كان في الحديث اختلاف، أما الحديث ما فيه اختلاف تمشي بالراحة، لكن مواضع الاختلاف الشديد تبين بالصورة. هذا تخريج على المتابعة بغض النظر عن كل شيء. وفي هذه الحالة ما يحتاج تقول يعني الحديث المعلول أو غير المعلول، كله سواء، يكون تخريجك من أول الرسالة إلى آخرها سواء، سواء كان الحديث في اختلاف أو في تفرد أو في كذا أو خلاص العمل واحد. وعلى هذا يا إخواني عند رسم الشجرة ما يحتاج أنك تفرق الأوجه، إذا كنت تشتغل على المتابعة لا تجمع الأوجه جميعا وتحت كل وجه أو كل رواية تبين الاختلاف، لأنك ستخرج على المتابعة. عيب هذا المنهج أنه متعب، متعب للباحث ثم للقارئ، لأن أحيانا تذكر 20 فرق تحت متابعة واحدة، هذا يكد الذهن كد، وتحتاج عند الكتابة إلى أسلوب واضح قدر ما تستطيع، وقد توضح بكل ما تستطيع يقول قارئ ما لأنه يحتاج أن يتعب معك وليس كل القراء مستعدا للتعلم. فمن هنا أجد أن هذا المنهج فيه إشكال، وإن كنت سرت عليه في رسالة كاملة على هذا المنهج وتعبت فيه كثيرا واستخرجت النتائج من هذا التعب، فهو جدا متعب. لكن ما تفاجأ أنه مع هذا التعب القارئ تعب، يحتاج واحد يقرأ من أول الباحث مثلا بحيث مركز، ورأيت من يركز ولا يجد تعب. وربما هذا هو كان سبب الإشكال عندي، أني صار التعامل مع من يحسن الفهم بسرعة فظنيت هذا هو الوضع، فتفاجأ بآخرين من الباحثين لا يستطيعون. فهذا المنهج مشكل، أرى أنه مشكل خاصة في رسائل الماجستير، ما أرى أنه مناسب لأنه متعب جدا فقد لا يحسنه. نأتي للأمر أسهل اللي هو التخريج على الأوجه مع مراعاة المتابعة. التخريج على الأوجه مع مراعاة المتابعة هذا في حديث مختلف فيه، إذا الحديث ما في اختلاف خلاص تبقى على المتابعة، لكن سيكون الأمر فيه أيسر، لأن مشكلة الاختلاف يعني مشكلة الأول عند الاختلاف، أما لو ما في اختلاف أصلا يصير. لكن التخريج على الأوجه يا شباب يكون في الأحاديث المختلفة، دائما الحديث المختلف فيه من أهم شيء عندك أنك تعرف المدرج الذي وقع على الاختلاف. الزهري في الحديث السابق، فإما أن تقول بداية التخريج مدار هذا الحديث على الزهري وقد اختلف عليه فروي عنه على وجهه، هذا أغلب الباحثين يقولون يسمونه الديباجة، ديباجة الكلام. وإما ألا تذكر هذا ما هي قضية. فإذا ذكرت هذه الديباجة مثلا بعد ذلك تبدأ بالأوجه، فتقول الوجه الأول وتسمي هذا الوجه على حسب ما وقع لك. مثلا تقول الوجه الأول الزهري عن عطاء بن يسار مرسلا، ثم تخرج على المتابعات. طبعا سيكون هذا الوجه مذكورا عندك في النص، لأنه إذا كان حديث فيه اختلاف سيكون مذكور الاختلاف عندك في الأعلى في النص. إن لم يكن مذكورا عندك احتجت الآن للدباجة لأجل أن تبين الاختلاف، ما تبدأ مباشرة بدون ما ذكرت لك النص قدامك في اختلاف، نجيت في الاختلاف عطني فكرة أولا على هذا الاختلاف ثم خرج لي بناء. فتقول مثلا مدار هذا الحديث على الزهري وقد اختلف عنه عليه فروي عنه على هذا أربعة أو خمسة ترجع على حسب ثم تبصي. وعلى هذا يا إخوان الراوي الواحد قد تقطعه قطعتين، فإذا كان الاختلاف على الزهري أنت ذكرت عن الزهري خمسة أوجه، سفيان بن عيينة من الرواة عن الزهري لكن سفيان روي عنه على ثلاثة أوجه، ستزوق سفيان في ثلاث مواضع. مزقت؟ نعم تمزق المتابع الواحدة تمزيقا، وهذه مشكلة التخريج عنه أنه فيه تمزيق بالروايات، بينما على الأول سفيان بن عيينة وين أضعه؟ كان واحد وبين الاختلاف الواقع عليه، بينما على الثاني سأضع سفيان في ثلاثة مواضع على الوجه الأول والثاني والثالث، يبقى الرابع والخامس ما فيها سفيان. ثم أتي الواحد غير سفيان معمر ممكن يكون روي على وجهين فأذكره مرتين، وهكذا. هذا التخريج على الأوجه سهل في الكتابة، وأنت صوبهم ترتاح بسرعة لأنه يقسم لك التخريج، فلا يكون التخريج لبنة واحدة، لا يكون عدة لبنات فيسهل عليك. أوصيكم برحمة من محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استكمل إخواني الكلام في قضية في التخريج على وجه التخريج. هناك من الباحثين من يخلط هذا مع هذا، قلت لكم هذا أحيانا لا يسير على منهج، لكن المناهج العلمية موجودة. طيب عند التخريج على المتابعات أو على الأوجه هناك قواعد متفق عليها، ترتيب المصادر داخل المتابعة سواء كنت على هذا أو على هذا، هذا للباحثين في مسائل متعددة. منهم من يرتب على الوفيات بغض النظر عن الكتاب، إذا جينا للمسند الجامع هذا هم يرتبون هكذا على الوفيات، هذا منهج علمي صحيح فعلى هذا يقدم أحمد على البخاري ومسلم، ومنهم من يقدم الستة ثم بعد ذلك على الوفيات، ومنهم من يقدم السبعة ثم بعد ذلك على الوفيات. المهم يكون منهجك في عملك واحد، ما تبدأ مذبذب مرة كذا مرة كذا، تسير على منهج واحد. فيه طبعا هذا لا إشكال فيه، إذا سرت عليه عند بيان عند ختام المتابعة ستكون محتاجا له. يعني يا إخواني التأليف يجب يكون ذهنك يعني متسقا، ويكون ذهنك مستوعب جيدا، ما تبقى مبلبل مرة كذا مرة كذا. كل العلم هو يجب تكون منضبط في رؤيتك ترتيبك. يعني أعطيكم مثال، لما تكون متفقها وترجح في موضع في باب الجنائز بناء على علة، هذه العلة يجي مثله باب الحضانة، لا يصير شو ترجح، ترجح علة معارضة لها، شو تكون فقيها لها، هذا ما عنده فقه. وهذا اللي طبعا ينقص كثيرين منها، حيث أنه ما يكون له قواعد متسقة بحيث يعرف ما قال هنا وما قال هنا. هذا العلم الصورة فيه. فأنت إذا سرت على منهج تتسق فيه فيما تكتب، بمعنى أن يكون أول عملك في أول الرسالة وفي آخرها رؤية واحدة، كما قلت لك بصحيح مسلم عندما كذلك في المتابعة الواحدة، أو تبدأ بها وتنتهي على رؤية واحدة. فإذا قدمت مثلا أصحاب الكتب الستة، عند نهاية المتابعة ستكون تختمها أيضا بنفس الرؤية إلا اللي أرى. إيش معنى ذلك؟ عندما تذكر فروقا تكون تستخدم أيضا هذا الترتيب، فيكون محق التقديم وقدم، إلا إذا كان هناك غرض أجمع، وهذا يخضع لأسلوبك أنت كباحث الذي تسير عليه في هذا الباب. طيب، في السوق اليوم مناهج كثيرة، قلت لكم كثير منها لا يضبط وضعه. مثلا بعض الباحثين يرتب المتابعات على حروف المحجم، لا يراعي الوفيات ولا المصادر. يعني شوفوا الآن لما يكون عندي أنا الآن أرتب المتابعات اللي يونس بن يزيد الأيلي في رواية عن الزهري، وعندي سبعة من الرواة رووا الحديث عن الزهري متابعين ليونس، تمام؟ عندي سبعة من الرواة، كيف أرتبهم هؤلاء السبعة؟ بمن أبدأ؟ على حسب ما قلت قبل قليل إنه المصادر، فمن أخرج رواية البخاري أبدأ به أولا، صح؟ أو إذا كنت على الوفيات أعلى مصدر أبدأ به أولا، وإذا انتهيت أبدأ بالثاني. وهذا بعض الباحثين لا يقولون أرتب على حروف المحجم، فتجد أول واحد أخرجه أبو نعيم في الحلية وقضيها، والثاني أخرجه، والرابع أخرجه البخاري ومسلم. فمالك وسفيان يقدم من؟ طيب رواية سفيان عند ابن عوف الحلي، رواية مالك في الصحيحين تقدم رواية سفيان لأنه حفص. هذا رأيت بعض الباحثين يسلكه، هو منهج خاطئ، لأنه منهج ليس بعلم في نظري أنا. بهذه الصورة ليس منهجا علميا مبني على التخريج، لا، هو بني فقط على حروف المعجم، وهذا ليس بناء صحيحا في هذا الباب، إنما ينبغي أن يكون البناء بناء علميا، هذا الذي يبدو لي، لكن هو موجود في السوق. وهناك أشياء أخرى في هذا الباب. باقي منهج ممكن أطرحه الآن، منهج أعتبره ثالث يسلكه بعض الباحثين. هذه الآن تخرج على متابعة التخريج على الأوجه، في منهج التخريج على الرواة. التخريج على الرواة إيش معناه؟ طبعاً المتابعة داخل الراوي موجودة، لكن التخريج على الرواة وفيه زيادة تمزيق. الآن التخريج على الأوجه مزقنا المتابعة الواحدة، لا، الآن نبي نمزق الوجه الواحد أكثر. كيف يكون؟ عندي حديث عدي بن حاتم السابق، عدي بن حاتم السابق، أقول هذا الحديث له عن عدي بن حاتم أربعة طرق. الطريق الأول طريق عامر الشعبي، وقد رواه عن الشعبي 11 راوي. الأول عاصم بن سليمان الأحمر، وهذا تخريج له ثم خرج وانهيها. الثاني فلان، الثالث فلان. إذا انتهيت أقول الطريق الثاني طريق إبراهيم النخعي، طريق فلان، طريق فلان. عرفتم؟ الآن وزعت الطرق توزيعا طويلا. سيكون التخريج بدل ما كنت أستطيع أضغطه بصفحتين أو ثلاث بيأخذ خمس صفحات. زيادة في التوسع، زيادة في التوسع صحيح. يقول واحد الآن الأوجه نحن نقول فيها توزيع، لكن هذا متى نحتاج الأخبار؟ نحتاج له موضعي، نحتاج له عند إفراد الحديث الواحد للدراسة. إذا أردت أن أتوسع في سياق الخبر تزداد الحاجة في الأمر الثاني، وهو إذا كان هذا الحديث فيه اختلاف شديد وطرقه كثيرة فتكون السيطرة عليه صعبة لو أردته على متابعتي. ولذا في الرسالة الواحدة والبحث الواحد قد تكون تسير على منهج وتستثني منه بعض الحديث لطول البحث، فتحتاج انك تقسم العمل. اذا قسم سهل، واذا جمع صعب. فعند التقسيم هذا يسهل عليك، وتحتاج لهذا المنهج ايضا. هو في الموضع يقول لكم اذا كان العمل واحد او اذا كان حديث واحد اثناء الرساله بطوله وتشرحه. طبعا هذا يفيدك كثير، إذا يفيدك كثيرا إذا كنت تحرر في الألفاظ. فتحرير الألفاظ يعني أن تدقق في المتون بقوة. ولو أردت أن تدقق وأنت على الأوجه أو على المتابعة فقط سيطور عليك ويتعب، بينما عندما تفرزه على الرواة يتحرر أكثر. لكن يبقى القارئ الآن لم يعني ينتظم ذهنه. متى ينتظم ذهنه؟ وهو يقرأ لك في الأخير عند الدراسة مثل الأوجه. القارئ وهو يقرأ الأوجه حتى الآن ما انتظم ذهنه، ينتظم ذهنه عند الدراسة. إذا انتهينا بالتخريج وجاءت الدراسة تتفق كل السبل على منهج واحد عند الاختلاف. تمام شباب؟ يعني سواء كنا نخرج على الدراسة على المتابعة فقط أو على الأوجه أو على الرواة، كذا ثلاث طرق. يعني هذه الطرق يعني يمكن تقبل، ولا الساحة فيها أشياء أخرى بعضها قلت لكم كما اتفق كذا ليست مقبولة. لكن على الأمور الثلاثة هذه إذا جاءت الدراسة نرجع إلى منهج واحد. فإن كان الحديث غير مختلف فيه غير مختلف فيه فستكون الدراسة لإسناده كما مر، وهذا في الغالب ما يطول معنا، إنما يكون في راوي مثلا في ضعف أو في كلام يحتاج إلى مزيد كلام، أو يكون في انقطاع يحتاج أن نحرر هذا الانقطاع. متى يطول؟ إذا كان في الحديث اختلاف. وإذا كان في الحديث اختلاف فعلى جميع الأنواع الثلاثة هذه سأقول مدار هذا الحديث أو تلخص أو تحرر أو تبين مما سبق من التخريج أن مدار هذا الحديث على فلان على الزهري مثلا، وقد وقع عليه اختلاف فروي عنه على تسعة أوجه ثم سوق الوجه الأول الثاني الثالث، وأبين من روى هذا الوجه عن الزهري. فالآن ما فرقته هنا جمعته أو لا، وما نثرته هنا جمعته، وما جمعته هنا فهو على جمعه. رجعنا لهذه أو لا، رجعت الأمور كلها إلى هذا الوجه. ومن هنا كنت أقول أن هذا التخريج هذا الوجه هو اللي يعطي الصورة طبق الواقع، لكن صعب. وهذه الصعوبة لا بد لي منها مرة ثانية في الدراسة، لكن بشكل أخف، لأني في التخريج عندي عزم وعندي تدقيق في التصوير، بينما في الدراسة لا يسهل الأمر علي. فأقول مداره على الزهري وقد روح عن على عشرة أوجه سبعة أوجه ثلاثة أوجه، ثم أبين هذه الأوجه ثم أبدأ بالنظر. طبعا النقاط اللي ذكر الاخوان بقي منها فروق المتن وقد تكلمت عليها بالكلام المنثور مرارا، لكن عند الدراسه اخواني هذه نقطه اضافيه، عند الدراسه ساحتاج لتحرير الاختلاف. اذا كان في الحديث اختلافات نازله فلا بد ان ابدا بتحريرها اولا، بغض النظر عن اسلوب التخريج الذي كنت عليه. لا بد ان ابدا بتحرير الاختلافات النازله اولا، ثم بعد ذلك احرر الاختلافات العاليه حتى اصل للمدار الذي عليه الاختلاف الحقيقي، ثم احرر الحكم عليه. طبعا ما يتعلق بدراسه الحديث والحكم عليه ونحوها ليس ضمن النقاط ثلاثه تعطيك هذه المساله. طبعا تقول لي بالحاسب ايضا انا استطيع لحظات اصل لهذه الصوره واقول صح، اسلك ما شئت اسلك ما شئت. المهم انت ان يكون اول خطوه عندك تصور جيد للطرق بحيث تعرف كيف يكون هذا الحديث كيف. فاول خطوه عندنا في التخريج هي جمع الطرق. اول شيء جمعت الطرق الان ماذا تصنع بها؟ عند الجامع احتاج انا تصور دقيق. طبعا الحديث قد يكون فيه اختلاف وقد لا يكون فيه اختلاف. ان لم يكن فيه اختلاف سيكون يعني امره يسير، لكن سيكون عندي متابعات، وانا فيما بعد ساحتاج الى صف المتابعات عند التخريج، لانني سابني على مصدر من المصادر. عندئذ تاتينا الخطوه الثانيه وهي خطوه الاشجار. بعد ما اجمع الطرق ارسم اشجار. هذه اشجار الشباب كما ترون بالله. كل الاوراق اللي معي ذي اشجار. ايش معنى الاشجار؟ يعني الاشجار هذه عباره عن رسم توضيحي. اذا كنا الخطوه الثانيه رسم توضيحي اللي هي رسم الاشجار، هذه اولا جمع الطرق، ثانيا رسم الاشجار اللي هو الرسم التوضيحي. المقصود من هذه ان ارسم شجره اسناديه للحديث بحيث اتصور طرق الحديث تصورا تاما، فاعرف الاتفاق والاختلاف. وهذا الرسم لا يزال اله، ليس هو المقصود، لكنه يخدمني في حسن التصور. والباحث يحتاج الرسم كثيرا. نعم هناك من الباحثين من لا يرسم ويبدا بالعمل مباشره ويكون تعود، وقد يكون بحثه لا باس، لكن من خلال الواقع الذي مارسته واعرفه ان الرسم يعطي صوره ادق بكثير ويخدمك عند الصياغه. اما اذا لم ترسم فانت مباشره تصوم، ورأيت الذي يفعل ذلك يكون في صياغته إرباك، لأنه يحتاج ثبت المعلومة مباشرة ثم يرجع وهكذا، فيقع له إرباك. والغالب أنه عند طول التخريج لا ينضبط إلا بالقصة، إلا إذا كان الباحث ليس له منهج، يعني كذا يخرج كذا، فما حقه التقديم يكون في الأخير، وما حقه التأخير يكون في الأول، ويكون البحث مرتبكا. والبحوث التي بهذه الصورة اليوم ليس لها كبير قيمة، لأن يا شباب البحث يجب أن يكون يعني على منهج علمي يعتمد الوضوح والاختصار والسير في المنهجية العلمية. إن لم يكن البحث بهذه الصورة لم يقع الانتفاع التام. فمن هنا أقول إن رسم الأشجار مهم للباحثين بشكل عام، وأهم ما يكون للمتعلمين، لأن الشجرة تعطيك صورة كاملة للحديث. معي أشجار شباب كثيرة جدا كانت جهد سابق. هذه الأشجار الآن أستطيع أعيد ما كتبته سابقا بالكامل من وضع الشجرة. ولو أردت تطبق أو تطابق بين الكتابة السابقة والجديدة ربما ما تجد أي، الكتابتين جميعنا ايش هي؟ من واقع الشجره. هذه الاشجار تعطين صوره للحديث كل ما اردت ان ارجع اليه. متى ما شئت ارجع وتصور الحديث مباشره. كثير من الدروس التي اوقيها مثل هذا الدرس مثلا استحب معي اشجار سابقه. لا ابذل فيها اي جهد لانها جهد سابق. تعطيني تصور تام عن الحديث مجرد اول مره. يكاد يتعين لاجل ان تتصور اكثر. يعني الرسم يعطيك تصور الاختلاف ويعطيك تصور لمراتب المتابعات. ويعطيك تصور للفروق المتنيه والاسناديه في ان واحد. اذا كان الرسم تاما. الرسم ليس وحيا منزلا. يحتاج طريقه و لا. الرسم كذا. ثالث تستخدمها انت لاجل التصور. ولذا المهم ان ترسم بشكل صحيح. تفهمه أنت ولا ترسم بشكل أنت إذا جئت بعد ذلك ما تدري ماذا تريد. بعض الأخوان يغرق في الرموز. الرموز مفهومة له الآن لكن إذا جاء بعد سنة لا سي ماذا يقصد بهذا الرمز. هذا خطأ. لا تغرق في الرموز التي لا تعرفها. لكن في رموز مستخدمة عند الجميع خاء للبخاري دائم هذا ما يفوت عليك. لكن إذا استخدمت رموزا أنت كل شيء بالرمز قد يعني بتحبك ويفوت عليك. لا زال أتذكر كلمة في أحد الكتاب أنه يجعل رموز ثم إذا رجع هو نسي رموزه التي قد جعلها فيضيع عليه شيء كثير. على كل حال الرسم هذا يعطيك حتى تصور لعدد الطرق. يعني معي الآن بعض الأشجار اللي يعني اول ما تنظر فيها تجد الاختلاف الاساسي. شوفوا الان معي حديث عدي بن حاتم في الصيد. طبعا ممن روى عن عدي بن حاتم؟ الشعبي. هذا عدي بن حاتم الصحابي، هذا تحته التابعي الشعبي. عندي الان قائمه كثيره بالرواه عن الشعبي. تمام تسعة رواة عن الشعبي كلهم رووا هذا الحديث عن الشعبي. هؤلاء الرواة كل واحد مصادره كثيرة وليس تحت هذا تحت هؤلاء الرواة إشكال. فاحتجت أن أسوق المصادر. الآن أنتم ما ترون شيء صح؟ كل هذه مصادر لهؤلاء الرواة لهذا الحديث عن الشعبي. فمثلا إذا جيت للراوي الأول عن الشعبي سليمان بن عاصم بن سليمان الأحمد عاصم بن سليمان الأحمد أجد روايته عند البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وأبي عوان وابن جرود وابن حبان والدارقطني وعبد الرزاق والطبراني وربما غيره. هذه رواية عاصم الأحوال عمن؟ عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم. هذه الرواية الثانية رواية عبد الله بن أبي السلام روايته عند البخاري وأحمد والدارمي وعند مسلم أيضا وأبي داود والنسائي وابن عوان والطيالسي والطبراني والبيهقي. لا تحت ذلك إشكال لم أفصل. أجد الرواية الثالثة رواية أبي بشر بيان أبي بشر روايته عند البخاري ومسلم وأحمد وأبي داود وابن ماجه وابن جرود وأبي عوان والطبراني إلى آخره وابن جرير وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط والبيهقي وعندك إيش؟ هذا الآن اللي ترون ذا كله مصادر. هذا السرد المصادر مع تفصيل جزئي لأنه لا يوجد عندي اختلاف على الشعبي. ما عندي اختلاف فيه، إنما عندي فروق متنية يسيرة. منهم من يقول بنحوه، منهم من بمعناه، وكل هذا لا بد أن يفصله عند التخريج. هذا النظر الأولي أعطاني تصور ان هذا الحديث مشهور جدا عن الشعبي وانه ليس عليه اختلاف من اول نظره. بل الرواة عليه عنه زادوا على 11 هذول رقم 19 11 12 12 راوي عن الشعبي لهذا الحديث. طبعا بعضهم ضعاف. عندي مجالد بن سعيد وهو ضعيف. مجالد بن سعيد في هذا الحديث جاء باشياء ما جاء بها الاخرون. باول نظره انا الان مجالد ضعيف والحديث مشهور عن الشعبي او لا؟ وهذه الالفاظ انما جاء بها من؟ مجالد. ايش تكون؟ وهي محل استدلال لان هذا الحديث يعتبر اصلا في ذلك. حديث عن ابن حاتم في الصين. هذا نموذج مثلا من الاشجار في حديث ليس المقصود منه وجود الاختلاف بقدر ما ان المقصود جمع طرق كثيره لهذا الحديث. طيب عندي احاديث في اشجار ها يدور على هذا كثير الموجود. شوف ان شاء الله تعال شوف من بعد انت بعيد شوي شوي. أحياناً يكون عندك وجهين في الحديث. طبعاً قلت لكم الشجرة فن ارسم كما تريد لكن المهم يكون شيء واضح إذا جئت أن تفهمه جيداً. من الأشياء التي كثرت عند الباحثين في رسم الشجرة يجعل اسم الصحابي في الأعلى ثم تتسلسل، يعني مقلوبة الجذع في الأعلى. طبعاً ممكن واحد يقول لا بطل جذع كيف، لكن إذا جعلته في الأعلى أحسن لأن هذا يسر عليك وتبقى الخانتان اليمنى واليسرى فارغتان. في اليمنى تجعل ماذا؟ النص، نص الحديث الذي تخرجه. ما عندك شجرة ما تدريش الحديث أصلا، النص قدامك. طيب تقول لي النص ده وش تسوي فيه؟ النص هذا يكون العزو له. فعندما تذكر لي إسناده عند الترمذي تقول بنحو، بنحو ماذا؟ النص اللي قدامك فوق. فإذا اصطلحت اصطلاح ومشيت عليه ترتاح. النص هنا، الباقي باقي البياض هذا، هذا كل البياض بيروح، لكن خليك بالترتيب الدقيق. شوفوا الآن شوفون شوفون بياض يروح البياض كله. ما الذي كتب فيه؟ هذه النصوص اللي تمر بك للأئمة على الحديث ما تفوز ولا نص. قال الترمذي حسن صحيح تكتب، قال الترمذي حسن صحيح، قال الحاكم كذا وكذا، والنقول هذه كلها تسجلها عندك حتى العلة. قال والمصاب مرسل سجل. ثم بعد ذلك عندما تجي الصيانة وإذا بك تجد الحديث كما تريد. تمام يا شباب؟ طيب دائما يا إخواني إذا أردت أن تخرج حديثا لا بد يكون لك عمود. العمود إيش هو؟ هو الإسناد الذي تبني عليه التخريج والنظر. هذا الإسناد من أين جاءك؟ المصدر. إما أن يكون مفروضا عليك. كيف يكون مفروض عليك؟ أنت والله تخرج حديث كتاب معين، إذا الإسناد اللي في الكتاب هو مالك، ليس لك خيار. الإسناد اللي موجود في الكتاب اللي معك هو الإسناد المطلوب منك. أما إن لم يكن فأنت تختار الإسناد، واختيار الإسناد له قواعد ليس هكذا. فأحيانا تختاره بناء على اللفظ. إذا أنت تخرج مثلا أحاديث الكافي أي حديث يمر بك ستكون مربوطا مع اللفظ اللي ساقه ابن قدامة. فإذا هو ساق لفظ الدارقطني والحديث الصحيحين شكون المعتمد عندك؟ الدارقطني، لأجل أنك تخرج اللفظ فتجعل إسناد الدارقطني هو عمود، هو عمود الشجرة، هو ساق لفظ عند كل المخرجين. إذا أنت تختار أعلى المخرجين مثلا، إذا كان في الموطأ الصحيحين تختار الموطأ مثلا أو تختار أصح المخرجين على ما تريد وتصطلح عليه. هذا له قواعدكم. الإسناد الذي تصطلح الذي تجعله عمودا أو تجعله يعني بداية أصل للتخريج هو ما يسمى عمود الشجرة. فأول ما ترسم العمود والمصدر الذي نقلت منه، ويحسن أن تجعل على المصدر علامة فارقة مربع أو دائرة نحو ذلك، بحيث أنه ثم تبدأ بعملية جمع الطرق. بالرسم اليدوي تحتاج إلى شيء من الفن والتمرس، وتحتاج إلى أنواع من الأقلام، وتكون أقلام يعني تثبت لأجل أنه بيكون في أسهم خارجة وأسهم داخلة، فعلى أساس التنوير ما يخلط عليك الكلام بعضه ببعض. وتحتاج إلى شيء من التأمل لأنك إذا رسمت الطريق خطأ ستكتبه المتابعات خطأ وستكون النتيجة خاطئة، ولذلك لازم تنقل مباشرة من الكتاب بعد ما تتأكد. أما إذا أردت ترسم بالحاسب فهذا يخدمك. الحاسب يخدم اليوم بعض البرامج موجود فيها شجرة أولية تكمل عليها أنت. وشفت بعض الأخوان يرسم بالوورد مباشرة، هذا أحسن شيء بس متعب، تجربة مرة طويلة. كل ما نقدر عليه نفس العمل، تجعل عمود الشجرة وتبني عليه الطول. أما الرسم الموجود اللي تكمل عليه أحيانا يكون في خلل، لابد تراجع كل رسم وتأكد من صحة الرسم اللي أخذت الشجرات من البرامج. على كل حال عند الرسم قلت إذا جعلت العمود تبدأ بالمتابعات شيء في شيء لأجل لا تضيق نفسك، وإذا بدأت في المتابعات العالية وسع شوي، خذ احتياط. وهنا في الرسم عندما يأتيك الحدث مختلفا فيه فأنت بين خيارين، إما أن تجعل كل وجه من أوجه الاختلاف في صفحة مستقلة، وهذا إذا كان منهجك في التخريج في الصياغة أنك تفصل هو جيد، وإما أن تجمع الطرق كلها على حسب المتابعة بغض النظر عن الاختلاف، ثم تحت كل مصدر تبين تقول هذا مرسل أسقط فلان قال كذا، مع بيان فروق المتن تبين فروق الإسناد في نفس الشجرة. تمام يا شباب؟ بعد رسمك للشجرة هذه معي الآن عندنا مشاكل كثير لكنه يتفاوت، يعني اللي فيه اختلاف صفحة في وجه والصفحة الثانية في الوجه الثاني. طبعا يحصل في الرسم هنا أوراق الأفراخ هذه لأنها مخططة في تناسب للرسم. بعد ما ترسم الأشجار وتفرغ فيها كل ما وجدته من كلام العلماء سواء في الحكم على الحديث أو في فروق المتن، سيكون عندك إحالات نصوص طويلة. مثلا نص الحديث طويل تقول مطول ما ذكرت أنت النص، تحتاج أن ترجع للكتاب عند الصياغة. وكذلك إذا كان كلام الإمام على الحديث مطولا فتقول راجع كذا، وقد يبقى عليك بعض المصادر ما وصلت إليها فتكون معلقة في جهة من الشجرة تقول عند الصياغة راجع كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا أردت تشتغل بعد فيما بعد، يعني أردت تصوغ الحديث، ترجع لهذه المصادر اللي أنت كاتبها على جنب. أحيانا بعض المصادر ما لقيتها، ما استطعت أن تصل إليها، سيأتي وقت ربما أنك تحصل عليها بإذن الله فتستفيد في هذا الجانب. على كل حال بعد ما تنهي الشجرة الآن اعتبر أن المادة العلمية جاهزة لك، جاءت الخطوة التي بعدها. قد يقول قائل هل الشجرة أستطيع أن أستفيد من آخرين؟ كان يكون عندي مكتب علمي يشتغلون لي، ممكن هذا وخاصة بالمكاتب العلمية، لكن ترى العمل هذا جزء من العلم. بمعنى لو قدر أنك تشتغل على كتاب واشتغل مع مجموعة باحثين لا تنسب العمل لك وحدك، هذا جزء كبير من العلم. إذن هم شركاء معك في العمل، فتقول تأليف فلان وفلان وفلان وفلان، هم ألفوا معك في هذا الجهد، لأن رسم الطرق هو قراءة للإسناد، وقراءة الإسناد جزء من العلم. هذا يعني هذا الرسم مبني على صحة القراءة، وقراءة الإسناد قراءة صحيحة من الركائز المهمة في الصنعة، لأنه إذا أخطأ الباحث في قراءة الإسناد أفسد العمل. وقراءة الإسناد يقول واحد كلنا عرف نقرأ، صحيح كل الباحثين يعرفون نقرأ، لكن القراءة العلمية للإسناد بمعنى أن تعرف انتخاء الطرق. فإذا كان مسلم مثلا يجمع 12 طريقا جميعا بل 20 طريقا، في النهاية انتهيت إلى رجل واحد، وين نقطة اللقاء؟ ويقول لك حاء، ثم يبدأ من جديد حاء، والحاءات هذه بعضها تحت بعض. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى حاء، وحدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن حاء، وحدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع جميعا عن سفيان حاء، وحدثنا غندر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة حاء، ثم يسوق السنة الثالث جميعا عن الأعمش. وين التفاعل؟ جميعا انتهت في الأولين، ثم جت مرحلة ثانية، جميعا الثلاثة الأولون يحيى وعبد الرحمن وطيع عمان سفيان، ثم جميعا سفيان وشعبة والثالث عمان عن الأعمش، ثم قد يدخل بعد الأعمش أيضا حوالي الثالث. هذه القراءة راعي النية، إذا ما أحسنها الباحث يدخل الطرق بعضها على بعض، ثم في النهاية يجي بص فروق في الإسناد وفي المتن، فيقول قالوا حدثنا إلا أبا بكر قال أخبرنا. المسلم يعنى بالفروق في ألفاظ الأداء. فالآن وين أبو بكر؟ ارجع له. وفي الموضع له قال ابن أبي شيبة، هنا قال أبو بكر، هو نفسه هو. فأحيانا باسم الصحابة. قال عن عبد الله بن عمرو قال أبو بكر ابن العاص، يعني نسبه كاملة لئلا يختلط بابن عمر. من الطرائف وجدت الذين اختصروا السنن، سنين لما فرز الألباني الصحيح السنن الضعيفة مكتب الدراسات التربية بالكويت، هم الذين فصلوا الضعيف الحال والصحيح، ثم جاءوا طبعا بالألباني، هو هذه فكرته رحمه الله، ثم جاءوا حذفوا الأسانيد من الصحيح، خلاص ما عاد له الأسانيد قيمة، هذا صحيح هذا صحيح، خطأ، هذا الفكر كله خطأ. لكن من الذين حذفوا الأسناد؟ أظن عمال المطبعة. شو يسوون؟ يلا لهم آخر اسم هو المطلوب والباقي شيلوا. فالآن الأسناد اللي قرأت عليكم مش يصير اسم الصحابي؟ أبو بكر بن العاص، لأن آخر اسم قال أبو بكر ابن العاص. من أبو بكر ذا؟ شيخ مسلم صح؟ وابن العاص هذه وش الإجابة؟ فيصير آخر اسم عندهم أبو بكر بن العاص، فيقولون عن أبو بكر بن العاص رضي الله عنه دور أبو بكر. وهذا مرضي والله يا إخوان، ليس بهذا الاسم لكن في شبيه في صحيح سنن أبي داود الألباني، مر بي أسماء من هذا القبيل. هو أبو داود روى عن شيخين وبينهما وكذا، فصار ضمنه حديث إبراهيم بن مهدي، دور إبراهيم بن مهدي، دور السنن عن إبراهيم بن مهدي عن أبيه رضي الله عنه، ما تلقى هذا. هو هذا قال إبراهيم ابن مهدي، إبراهيم أحد الشيخ، قال يعني ابن كمل الاسم بهذه الصورة، فصار بهذا الاسم اللي مات به إنشاء، لأنه العمل هذا جزء علمي أو لا، فلما تولى من لا يحسن صدر منه مثل هذا. أرجع أقول رسم الشجرة مبني على قراءة الإسناد قراءة صحيحة، وهذا جزء من العلم يتعلمه الباحث، فعلى هذا هو هو هو ليس مجرد فن، إنما هو فهم. ذات الرسم هي صورة تقريبية فنية صحيح، لكن هي بنيت على علم، على قراءة صحيحة. ولا ذات الرسم قلت لكم هذه الآن ترد لما بعدها، لكن إن لم يحسن القراءة العلمية الصحيحة ما استطاع يقوم بهذه الناحية الفنية. بعد الرسم تأتي مرحلة آشر عمر الشيخ طب في حديث الشعبي عن علي كيف؟ حديث علي والحاكم في الصيف كبت الشعبي وغوات عن الشعبي الأرواح عن المشاهد ما تحتاج ولا هذا المواطن أنا ما احتاجتهم اختصرت قد يجي موطن المواطن يحتاج يعني إذا كان لك واحد ما يحتاج يحتاج كيف في هذا الموضع اللفظ ما كان في إشكال في هذا الجانب يعني ما تحت الرواة هؤلاء ليس تحتهم اختلاف الاختلاف إذا كان بينهم هم ذكرت هم مذكورون مجالد لما يخالف المخالفون له معروف لكن ليس تحت مجالد اختلاف كل الرواة رواة عن هذا Thank you. كان عمود الاسناد مفروضا عليك خلاص تكتب عمود الاسناد غير مفروض تختار انت على حسب الناحيه العلميه احيانا المتن يفرض عليك قلت لك مثلا استدل المؤلف اللي عندك باللفظ صاحب اللفظ هو صاحبك دور اللفظ يعني ما ترسم عمود الاسناد تجمع مصادر تدور لفظك اذا لقيت لفظك يكون خلاص إذا كان اللف واحد عند الجميع تختار الأعلى أو الأصح على حسب ما تصطلح. طيب يا أخوان بعد رسم الشجرة بهذه الصورة سواء كان الرسم فيه اختلاف ولا ما بيختلف شو تسوي؟ تجي الخطوة الثالثة في التخريج وهي خطوة رسم المتابعات أو خطوة صف المتابعات وهذا سيأتي إن شاء الله بنقطة خاصة. ثم يأتي موضوع الدراسة وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها يعني الكلام تداخل على حسب النقاط المذكورة على كل حال هذه الخطوات لا بد أن نرسمها فهو أولا يجمع الطرق ثم يرسمها في الأشجار ثم يصوغ ما رسم في هيئة متابعات ثم بعد هذه الصياغة يأتي الكلام على الحديث من حيث الثبوت وعدم وهنا سيكون في تراجم رواة وسيكون في سياق اختلاف لكم حديث اختلاف وموازنة ثم حكم الحاجة وإن لم يكن في الحديث اختلاف سيكون في حكم مباشر بناء على النظر في أحوال الرواة واتصال الأسناد وهنا سيكون ميدان تسيير النقل عن أهل طيب لو جينا النقطة الأخرى من كورة الخطوات تحديد المصادر تحديد المصادر نقطة تستخدم في الخارج إيش المراد بتحديد المصادر تحديد المصادر يقصدون من المصادر التي تستخرج منها هذا الحديث المصادر التي تنقل منها الحديث تحديد المصادر يا إخواني أحيانا يكون مقبولا تحديد المصادر وأحيانا لا يكون مقبولا تحديد المصادر يستخدمه الباحثون اليوم في الرسائل العلمية لأجل أنهم يقدمون خططا للأقسام العلمية فيكون قبول الباحث بناء عليه يعني يأتي لك القسم مثلا يقول الباحث أخرج من الكتب التسع أخرج من الكتب المدفوعة أخرج جرت العادة عندنا الآن الأقسام العلمية أنه إذا كان البحث بحثا عللياً هكذا نسميه حين ونقصد بذلك أن يكون كل حديث مع الباحث معلوما فيه علة واختلاف في الإسناد يحتاج أو يكون في نص على الخط يحتاج الباحث أن يدرس ذلك نسمي هذه دراسة علمية وعندنا دراسة أخرى غير عللية نقصد منها أنه لا يلزم أن يكون كل حديث فيه علة قد لا يكون الحديث فيه علة وإنما على حسب ما يعني ما يقع الباحث طبعا يعترض المعترض يقول شو الكلام هذا المفروض كل الأحاديث تدرس بتوسع بنظر عام الكلام صحيح لكن هذا اصطلاح أو هذا تقسيم وقع في الأقسام العلمية اللي دعا إليه الأنصبة اللي دعا إلى هذا النظر إن عندنا أعداد الأحاديث فمن يريد أن يتوسع نحتاج أن ننزل له ومن لا يريد أن يتوسع نرفع عليه فجاء هذا التقسيم والتقسيم قد لا يكون يعني مقبولا بالصورة لكن جاء التقسيم بناء على هذا فالذي يريد أن يتوسع يأخذ أحاديث فيها اختلاف كلها معدودة هذا تسمى الدراسة طيب إذا رجعنا قضية تحديد المصادر في الدراسات العللية العادة جارية على المكش اسمه تحديد المصادر وإنما يقول الباحث عندما يقدم خطة للقسم أخرج من جميع المصادر حسب الطاقة أو يقول أتوسع في التخريج قدر ما أستطيع إذن عليه خارج من كل مصدر لكن يدخل ذلك تحديد يعني جزئي كان يقول إذا كان الحديث في مصدر عالم فإني أكتفي به عن المصدر النازل إلا أن يكون في المصدر النازل زيادة فائدة يعني فإذا كان الحديث مثلا عند أبي داود وأخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق أبي داود أنا أكتفي بكوني عند أبي داود ولا خرج من المزي لأن الأستاذ لازم إلا إذا كان عند المزي فائدة. وش الفائدة؟ أصلاً وقع تصحيف في معجم الطبراني وأصححه من تهذيب الكلام وهو دخل عليه، هنا أستفيد. أحياناً يعني يستثنى بعض الكتب المهمة كمؤلفات الفقه استثنيها، مع أنها تدخل على أبي داود والترمذي إلى آخره، لكن يستثنون لأهميتها. هذا ما يعارض التوسل، لأن هذا الطريق موجود عندك، لكن مع ذلك الطرق التي تكون في في في, في القرون الأولى الثلاثة الأولى اللي هي عصر الرواية عصور الرواية ما ينبغي تخرج منها شيء، ولو كانت فيها يعني ليس فيها جديد. عصر الرواية تستوعب كل شيء. طبعا هذا نسميه احنا التخريج الموسع، ونقصد منه ان يبذل الباحث وسعه وقدره يعني وطاقته في جمع الطرق. يجي واحد يقول يا اخي كل الطرق انتهينا، كل الطرق تدور على الزبون، انا سعيد على هذا. طيب يكفينا مصدر انقضي. صحيح الناظر احيانا قد يكفيه، لكن الباحث في هذا المجال لا يكفي كأي علم. عند التوسع يتبين له فوائد اخرى في نفس العلم لا يحتاجها اخر، ليس من هدفه هذا. فمثلا المتفقه يكفيه يقول عطنا الحديث صحيح ولا لا، واتركه من الباقي، خلاص قال له الحديث صحيح. لكن كلمه صحيح هذه ما وصل اليها الباحث الا بعد جهد. مثل ما يجي العامل الذي يريد العمل يقول للمتفقه يا اخي علما حرام ولا حلال، اتركه من الباقي صحيح؟ إيه لكن حرام وحلال ما جاءت إلا بعد جهد. هذا الجهد هو يقول لا اترك من من قال به ومن أنا ما على النحو، قال فيه فلان أو فلان لا يعني، لكن يعني الصحيح حرام ولا حلال. هذا نفس هذا ميدان أهل العلم، وكل حسب الفن اللي فيه. فالتوسع في التخريج للمتخصص يفتح له آفاق كبيرة جدا. لا استطيع احصر الان ما يمكن يفتح لك التوسع من الأول، لكن اول فائده فيه انه بنيه اوليه في يعني بناء الابتداع العلمي في على مؤلفات السنه. فاذا كنت ما توسع ستبقى مؤلفات كثيره بس ما تعرفها ما مرت لك، لكن عند التوسع كل هذه المؤلفات تمر بها. والحديثي والباحث في الحديث لابد يكون يعرف المؤلفات في هذا الباب، فإن لم يكن يخرج منها إيش كيف يعرف؟ التوسع فيه في ذلك يفتح له آفاقا ويعرفه على هذه المصادر، ثم أيضا سيجد فوائد أثناء هذا من تصحيح ومن علل ومن نقول كثيرة لأهل العلم أحيانا في غير مظنته. صدقوا المشكلة في صحيح مسلم في المقدمة حديث مختلف في وسط الرسالة في مقدمة مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، مما خدم فيه في بيان هذا الاختلاف في نسخ مسلم وصحيح مسلم كتاب مخطوط فوائد الحناني. الحناني نقل هذا المصدر هذا الحديث عن صحيح مسلم وأشار إلى شيء من الاختلاف وذكر يعني وصار يستفاد تصحيح هذا الموضع أو النظر فيه من هذا الكتاب. كان مطبوعا يعني كان مخطوط مصور قبل أن ينحقق، كان مخطوط مصور وباع بهذه الصور. على كل حال التوسع هذا يخدم الباحث ويبني عنده ملكة كبيرة جدا، وأعتقد أنه ما يسع المتخصص أن يصطلح دائماً على أن يتوسع، لا بد يبذل جهده في التوسع، لكن في كل العمل في بعضه ماشي. المهم أنه لا بد أن يكون له توسع لما يعطيه من الاطلاع الواسع على مصادر السنة والفوائد الكثيرة التي هي المصحف. ولا أظن أحد توسع ثم رجع وتبين من التوسع إلا أن يكون هناك يعني خطأ أصلاً في نظري. طيب الدراسات التي نعتبرها غير معللة يحدد الباحث مصادر التخريج، فيحدد مثلا الكتب التسعة. إذا قال الكتب التسعة وهي المشهورة السنن الأربع والصحيحان وسنن الدار موطا مالك ومسلم. اذا قالوا كتب التسعير معنى ذلك انه عند التخريج يسوق من كتب التسعير، لكن يقول ولا اخرج عنها الا لحاجه. فاذا عنده عله يجب ان ياتي من خارج الكتب التسعير. جيد، يفيدنا هذا على اي شيء؟ انه اطلع على خارج الكتب التسعير ولا ما اطلع؟ اطلع، وهذا اللي نوجب عليه. فنفترض فيه انه يخرج من جميع المصادر بالتوسع كذا، تمام؟ ثم اذا جاء للصياغه يحذف ما لم يكن من التسعير الا ما له فائده. تعب ولا ما تعب؟ تعب. هذا اللي نفترض فيه، لان العمل ما يمكن ان يكون على وجه صحيح الا بهذه الطريقه. العله كيف يعرفها؟ اذا ما توسع منين ياتي العله؟ إذا كان يخرج من كتب التسعة والعلة ذكرها ابن أبي حاتم في العلة، كيف يدري بها؟ ذكر الدارقطني وذكر البخاري في الترمذي، كيف يدري بها؟ وكيف يحكم على حديث ما بأنه صحيح وقد أعله أبو حاتم والبخاري والدارقطني؟ معقول الكلام هذا؟ هذا ما يمكن أن يصل إليه الذي يتوسع. ولذا نحن نوجب عليه في القسم يعني وكناحية علمية بغض النظر عن البرامج وعن النواحي الأكاديمية، كناحية علمية يجب عليه أن يكون اطلع على العلة. يقول والله يا أخي أنا حددت الكتب التسعة، وإن كنت تحدد الكتب التسعة فيما تكتبه لي كقارئ، لكن فيما تطلع عليه توسع. يقول أجل إذا كنت بتوسع في الطلاع من أول الطريق تتوسع صحيح، وهذا ما يقوله بعضهم. يقول إذا تعبت على شيء ما تطمئن النفس إلا أكتبه كله. آخرون يقولون لا، تعلم أنك تتعب كثير وتكتب قليلا، تتعب كثيرا وتكتب قليلا. بعضهم يقول لا ما يمكن. على العموم فهم فاهمون انه اذا كان التخريج محدد المصادر وحددنا الكتب التسعه انني ما ابالي فيما سواها. هذا الفهم خاطئ بلا اشكال. وان كان الباحث فعلا حدد الكتب التسعه، وان كان المناقش والقارئ قد لا يدري، لكن كناحيه علميه وكامانه بين الباحث وبين ربه عز وجل هذا لا يجوز. لأن الباحث سيحكم على أحاديث كثيرة بأنها صحيحة ولها علل خارج الكتب التسعة، كيف يسوي؟ فهذا لا يجوز. لكن هذا يستقيم لك فيما تقوله كالخطبة على المنبر، عندما تقول أخرجه أحمد وإسناده صحيح، أنت اطلعت على من أخرجه وعرفت صحة الإسناد فتقول وإسناده، أو قلدت أهل العلم ويكون سبيلك في ذلك سبيل التقليد. ونحن نتكلم عن الباحث الذي له نظر وله رأي في هذا. فالآن مصادر تحديد المصادر يا إخوان عرفنا أنه لا يكون بمعنى أنك تريح نفسك في هذا، لكن قد تقول في التحديد وما كان في الصحيحين فإني أكتفي بالعزو إليهما ولا أدرسه. فإذا جاء تقول أخرجه البخاري ومسلم تمشي صحيح. هذا الآن لكن سويت شيء أنت؟ ما سويت شيء. وهذا يوجد بعض الرسائل العلمية يكون عنده 50 حديث، لكن في الأقسام العلمية يقولون الآن يحددون مكان في الصحيحين لابد يكون بمقدار معين ما يزيد عن كذا، فيقول لابد ثلثي الرسالة خارج الصحيحين لأجل هذه القضية، لأنه ما كان في الصحيحين تقول أخرجه البخاري ومسلم تمشي. ما في جهد بعد ذلك، وإنما الجهد يكون يعني المقصود منك يكون مجرد الجمع لأجل أن تستوفي الموضوع، ويكون جهدك فيما سواها فيما سوى العمل الصحيح. على كل حال لو أردنا أن نتكلم عن ما يبني الباحث يا أخوان، اللي يبني الباحث التعب، الجهد الذي يبذله في دراسة هذا العلم والتوسع، هذا الذي يبني عند الباحث سعة الاطلاع، يبني ملكة علمية، حس محدد. وهذا من أهم ما نحتاج إليه اليوم، هذا الحس الحديث اللي هي الملكة العلمية، القدرة على النظر. هذا أحوج ما نكون فيه. ولا عرفتم أنتم الآن أنه يمكن عندك طريق كامل يخدمك يقرب لك كل شيء. إذا ما عندك حس خلاص سكرمك، ما نستفيد شيء. يعني ما في ملكة علمية، ما استفاد الناس من هذا العلم. يعني لا يستطيع أن يقدم شيء هذا الباحث في هذا البلد. وجمع النقول، يعني هذه النقول الكثيرة جمع سهل جدا متيسر، فما لم يكن عندنا باحث ذا ملكة لا نستطيع أن نقدم خدمة في هذا العلم تعتبر خدمة علمية صحيحة. ومن هنا أبي إخواني خاصة إخوان الذين في المراحل الأولى أدعوهم إلى أن يبذلوا الجهود والتعب لها، لأنه اللي يبني الملكة ثم تبدأ التراكمية. الملكات العلمية يا إخواني ما تجي يوم وليلة كمان، يعني تنام تصبح لك، لا، هي العلوم تراكمية شوي شوي شوي شوي حتى يكون عند الباحث سعة إدراك وملكة علمية. وسيبقى هذا العلم إذا استمر البحث فيه سوف يموت وهو لا يزال يطلع على شيء جديد مرة. وهذا هو السبيل. ومن قبل كان له الحديث على هذا، وقد قال أحمد من المحبرة هي المقبرة. هذا العلم ينتهي لا في الاطلاع على النصوص ولا في النظر ولا في البحث. فالذي يسلكه يحتاج أن يظل يسلك. ما تحسمه لما تكون دراستي إسنادية، لكن أحيانا اختلاف يسير في المتن منصوص عليه عندي سيكون محور حديثي ولو كان في كلمة في ضبطها، وقد لا يكون وراءها مسألة، لكن هي بحث خلاص لا بد أن أتقيدها. ولذا البحوث التي نشتغل عليها تحكمنا. عندنا عدد من الباحثين والباحثات يشتغلون على كتاب الغريب لأبي عبيد في تخريج حديثه. الآن هم يعني يحكمهم الكلمة الغريبة التي ساقها أبو عبيد، لا بد يقيدون فيها. يقول خلاص طيب ترى الأمر واسع، ما هي قضيتنا، نحن الآن نحرر كتابا في الغريب ندور معه. باحثون آخرون يشتغلون على جانب آخر يحكمهم هذا الجانب الذي يشتغلون. فأنا كباحث أعرف ما أهتم به مما يمكنني أن أتجاوزه. عندي حديث في اختلاف واسع في الألفاظ، أستطيع أن ألخص هذا كله أقول بأصلها بمعنى الحديث بعضهم زاد فيه وبعضهم نقص لأن من زاد ومن نقص ليس هو محل حديث. أنا أدور مع عمرو بن عثمان وعمر بن عثمان أبحرر أيهما المقصود، لأن هذا الذي أشار إليه فيحكمني بحثي. طيب هذا إذا كنت أشتغل بهذه الصورة، لكن لما أكون أكتب بحثا خاصا عن الحديث سيحكمني كل شيء. طيب أشير في نقطة أخيرة قبل نهاية الحديث عليكم. قضية ما هي المصادر التي أسوقها في التخريج لحديثي، وهذا أرجع أقول بعض الزيادة خطأ لأنها تجعلك تخرج شيئا ليس هو المقصود منه. فمثلا إذا كان هناك حديث مشهور، هذا الحديث مر بك كلام على لفظة حديث ابن عمر في حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضهم زاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قبيل، وبعضهم بيّن أن الذي اشترى هديه من قبيل ابن عمر في حديث له مشهور صحيح أصل. فصار الرواة هذا التقسيم، منهم من يسوق الحديث المشهور ولا يتعرض لقبيل أصلا، وآخرون يسوقون قصة قديد، منهم من يفردها ومنهم من يجعلها مع الحديث، تمام؟ وهؤلاء منهم من يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يوقفها على ابن عمر، تمام؟ واضح. طيب أنا الآن أبو حاتم أشار إلى أن الصواب في هذه اللفظة أنها موقوفة على ابن عمر وليس على ابن عمر، وأن إدراجها خطأ. الآن الدوران مع إيش؟ مع هذه اللفظة. فالحديث بألفاظه الثانية ليس هو محل حديثه إطلاقا ليس هو محل الحديث. نحن ندور مع هذه اللفظة، هل هي موقوفة على ابن عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه؟ هذا الذي يبينه الرواية، تمام؟ فمن هنا أنا أعتني بتخريج هذا، لأن هذا الذي يتكلم عليه أبو حاتم. حديث علي رضي الله عنه الطويل في الصدقة وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس في مال صدقة حتى يحول عليه الحول. هذه اللفظة ليست في كل الطرق بل في بعضها، والحديث له طرق كثيرة. إذا كنت أخرج هذه اللفظة، هل أذكر من تخريج الحديث ما لم تسق في هذه اللفظة؟ ما يصلح، لأني الآن أنا مربوط بلفظة. أنا أجمع طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أجمع طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه من قلدين. ما ليس في هذا اللفظ لا يعني، فلا أخرجه ولا أتعرض له. رأيت بعض الباحثين يخلط هذا كله مع هذا، ثم ينقل كلاما قيل في أصل حديث أصل حديث ويجعله حكما على هذه اللفظة. لا يستقيم. هؤلاء ما حكموا على هذه اللفظة، حكموا على أصل الحديث، فوقع لبس. المقصود أن الذي يحكمك هو الأمر الذي تبحث منه، وبعض الزيادة كالنقص. أذكر أحد الباحثين يجمع حديث، وإذا باحث آخر يستدرك عليه كثيرا، وإذا هما يختلفان فيما يبحثان. لا بد من تحرير الأمر الذي شرطان تبحث عنه. أجل شرطان نشر نقطة أخيرة. أنا أحيانا يعني صحيح أن ما أذكر لفظة، يعني عشر مصادر مثلاً لم تذكر هذه، لكن عشر مصادر هذه تدل على أنهم ما تركوها إلا لسبب أنها معلومة، يعني فلا يعني ما يستدل بهذا على ضعف هذه اللفظة. في بعض الأحوال عند الإدراج نحتاج أن نذكر من أدرج اللفظة ومن فصل اللفظة ومن سكت عنها. هذا يذكر البخاري في حديث الاستسعى، حديث ابي هريره، حديث قتاده عن بشير بن هيك عن فلان عن ابي هريره، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان المملوك بين اثنين، اذا اعتق احدهما، من اعتق شخصا له في مملوك فخلاصه في مال كان له مال، قال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشكوك عليه. ساق البخاري حديث جرير بن حازم وذكر تابعه أبان وتابعه، ولقد واختصره شعبة. شعبة روى هذا الحديث عن قتادة، وكذلك هشام الاستوائي، وهم من أثبت الناس في شعبة، ولم يذكر الاستسعاء. وسعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم وهو ضعيف بقتادة وأبان العطار وغيرهم رووه عن عن قتادة وذكروا الاستسعاء، ورواها همام وفصلها. قال قتادة واستسعي العبد غير مشكوك. رجح البخاري ومسلم صحة الاستسعاء بإخراجهما له بالصحيح، ورجح أحمد الدارقطني وغيرهما أنه من قول قتادة مدرج. وكان من المرجحات أن شعبة وهشاما مع ضبطهما لم يذكر هذه اللفظة، البخاري يقول اختصروا شعبة، بينما هما لم يذكر هذه اللفظة. هذا نذكره في مثل هذا الحال، لكن أنا أتكلم عن قضية أن تجمع طرقها. لو قلت لك اجمع خرج لي حديث الاستسعاء، فتذكر لي شعبة تقول أنا أذكر الاستسعاء؟ لا، أنا أخرج لي هذا. عند النظر تبين لي الاختلاف في هذه المسألة، وأن منهم ما سكت عنها وتذكر هذا الشيء. يحكمك ما تريد. سكوت الساكتين عنها أحياناً يكون لأجل أنها لا تثبت عندها، أحياناً يكون حجة في هذا. على كل حال طولت عليكم، في الختام أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن يعلمنا إنه سميع قريب مجيب. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.